بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم مذهب، ومودة القربى بها توكل. ولكلهم قدر وفضل صرفهم، لكن الصديق منهم افضل. واقول في القران ما جاءت به اياته فهو القديم المفضل. وجن ايات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الاول. وارد عهدتها الى نقالها، واصونها من كل ما يتخيل. قل حل لمن وجد القران يراه، واذا استدل يقول قال الاخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، والى السماء بغير كيف ينزل. واقر بالميزان والحوض الذي ارجو بلني مهريا انهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناد واخر مهمل. والنار يتلاها الشقي بحكمه، وكذا التقي الى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، وان ابي حنيفه ثم احمد ينقل. فان ابتدات سلي لهم فموفق، وان ابتدات فما عليك معول.